أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله. نعم. السماوات والأرض سبحانه وتعالى بإذن الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان المحيي والمميت سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل جلال الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى جل جلال الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله كل شيء يسبح بحمده. له ملك السماوات والأرض لجلال الله سبحانه وتعالى. يحيي ويميت. نعم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل جلال الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه. له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل جلاله الله. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر والظاهر بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى جل جلال الله. اشكر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله يفتح عليك. كل شيء يسبح بحمد الله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك يا قادر يا عظيم. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن. الله الله الله الله الله الله الله يحفظ عليك. تعال يا أهل القرآن. تعال يا شيخ محمود. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى لجلال الله. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. سبحانه وتعالى جل جلال الله. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أيام ثم استوي على العرش. سبحانه وتعالى لجلال الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى. جل جلاله الله جل جلالك الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أينما كنتم. سبحانه وتعالى جل جلالك يا الله. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله الله. نعم. الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نعم نعم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله الله الله الله الله يا قرآن. نعم نعم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الله الله الله الله الله. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. يا سلام يا سلام. نعم نعم يا قرآن. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سلام يا سلام. نعم نعم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحانه وتعالى. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. سبحانه وتعالى سلام. نعم نعم. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله الله الله الله الله الله. دلت عليه. نعم نعم يا أهل القرآن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله الله الله الله الله. دلت عليه. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يا حاج محمود الله يفتح عليه. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم. الله الله الله الله الله. طيب عليه. بشراكم اليوم جنات. الله الله الله. هنيئا لهم الجنات. بشراكم اليوم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار هنيئا لهم هنيئا لهم خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم نعم هنيئا لهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. الله الله الله يا اهل القرآن. ذلك هو الفوز العظيم. الله الله الله الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. نعم نعم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الله الله الله الله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يا سلام يا سلام. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فالتمسوا نورا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يا سلام يا سلام قالوا بلى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. الله الله الله الله يا سلام لا إله إلا الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يا سلام يا سلام قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله قراءة وتفسير يا أهل القرآن نعم أهل يا شيخ محمود حتى جاء أمر الله وغركم بالله يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم. يا سلام يا سلام. نعم نعم يا قرآن. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا سلام يا سلام. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا سلام يا سلام. جل جلالك يا الله. ألم يأمن للذين آمنوا ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لا إله إلا الله. نعم نعم يا قرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. سبحانه وتعالى قادر مقتدر قادر مقتدر قادر مقتدر. اعلموا أن الله يحيي الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات. الله يا أهل القرآن ذكر يا حاج محمود. قد بينا